يا صاحبي. يا صاحبي خليك طليق المطالي، وهات من بحرك شجي التباري، قوم انت وجه يم سيد المخالي، المصطفى طب القلوب المجاري. يا صاحبي خليك طليق المطالي، وهات من بحرك شجي التباريح، قوم انت وجه يم سيد المخالق، المصطفى طب القلوب المجارح. يا صاحبي خليك طليق المطالي، وهات من بحرك شجي التباريح، قوم انت وجه يم سيد المخالق، المصطفى طب القلوب المجارح. على الذول زاهيات المعاني، كنا على موتر تسابق بهاري، قول وصلت الليل ولا تشاري، قم العجل ارصاص راجل. سراج المصابي. يا صاحبي خليك طليق المطالي، وهات من بحرك شجي التباري، انت وجه وجه يم سيد المخالي، المصطفى طب القلوب المجاري. أصدق بقولك ثم صرح بتصريح، جانب بنفسك دار زين المشاري، وأهل المدينة والرجال الجحاجي، دار ما بدر صدوق المصادي، بالمسك والعنبر ذهب دار زين المشاري، واهل المدينة والرجال الجحاجح، دار بها بدر صدوق المصادق، بالمسك وين عنبر تهفف لها. شجي التباري، قوم انت وجه يم سيد المخالي، المصطفى طب القلوب المجاري. وامدح نبيك والرجال العمالي، من آل بيته والصحابة الممالح، واختم صلاة حول زين المخالق، بعد دماء صلوا صلاة التراويح. يا صاحبي خليك طليق المطالي، وهات من بحرك شجي التباري، قوم انت وجه يم سيد المخالق.